حصريا على موقع djkimo.com. بضحك على خيبتك وعودتيني على غيبتك، محنش قلبي بعدك عاش في أحسن حال عشان سيبتك. أنا كويس حقيقي بخير ومخسرتش حبيبي كتير، مفيش ولا حاجة كله تمام وخالي عقلي بالتفكير. أنا اتغيرت للأحسن، لا شايل همي ولا بحزن، ما حبيتكش في يوم اصلا وحبك ليا اي كلام. ماضيك نسيته مش فاكره، يومين عدوا ما يتذكروا، ودرسك ليا انا مذاكره، شبعت خلاص كفايه علام. رميت الماضي ورا ظهري، ده حمل تقيل سبب قهري، كلامي كله مش هيفيد، بلاش بالحب تتظاهري. خلاص خلصت ليني اتحير، حكاية وعمرها قصير، مفيش بينا عتب ولا لوم، مفيش ولا شيء هيتغير. أنا اتغيرت للأحسن، لا شايل همي ولا بحزن، ما حبيتكش في يوم اصلا وحبك ليا اي كلام. ماضيك نسيته مش فاكره، يومين عدوا ما يتذكروا، ودرسك ليا انا مذاكره، شبعت خلاص كفايه علام. على موقع djkimo.com.